بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين أجمعين. نقل المصنف رحمه الله في كتاب الزكاة باب قسم الصدقات، وعن قبيصة بن مخارق الهلالي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة: رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك، ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش، ورجل أصابته فاقة حتى يقوم ثلاثة من ذوي الحجاء من قومه: لقد أصابت فلانا فاقة فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش، فما سواهن من المسألة يا قبيصة سحت يأكلها سحتا. رواه مسلم وأبو داود وابن خزيمة وابن حبان. وعن عبد المطلب بن ربيعة بن الحارث قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الصدقة لا تنبغي لآل محمد، إنما هي أوساخ الناس. وفي رواية: وإنها لا تحل لمحمد ولا لآل محمد. رواه مسلم. وعن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال: مشيت أنا وعثمان بن عفان إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقلنا: يا رسول الله، أعطيت بني المطلب من خمس خيبر وتركتنا ونحن وهم بمنزلة واحدة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما بنو المطلب وبنو هاشم شيء واحد. رواه البخاري. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وعن قبيصة بن مخارق الهلالي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن المسألة لا تحل إلا لثلاثة. وقوله إن المسألة يعني سؤال المال، سواء سأل بلسان الحال أو سأل بلسان المقال. الأول ممن تحل له المسألة: رجل تحمل حمالة. تحمل حمالة يعني التزم دينا، كما لو التزم إصلاحا بين طائفتين مختصمتين، أو التزم دية أو ما أشبه ذلك. رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة حتى يصيبها أو يمسك. هذا هو الأول الذي تحل له، الذي يحل له سؤال الزكاة، وهو الرجل الذي يتحمل حمالة، كما لو حصل نزاع وشجار بين طائفتين أو قبيلتين واحتاج للإصلاح بينهما أن يعطيهما مالا، فتحمل هذا المال وجاء يسأل أهل الزكاة، فإنه يعطى حتى يصيبها، يعني حتى يصيب ما تحمل. فإذا أخذ كفايته وما قدر لكل من الطائفتين فإنه حينئذ يمسك. والثاني: رجل أصابته جائحة اجتاحت ماله. الجائحة هي الآفة السماوية، وهي كل ما لا صنع للآدمي فيه، كالفيضانات والأمطار والسيول وما أشبه ذلك. فلو فرض أن رجلا أصاب ماله جائحة، كما لو كان له مزارع فهلكت بسبب الفيضانات، أو كان له عقار ودور فتهدمت بسبب زلازل أو نحو ذلك، فإنه يحل له أن يسأل حتى يصيب قواما من عيش. فإذا أعطي من الزكاة قواما من عيش، يعني ما تقوم به معيشته من ملبس ومشرب ومسكن ومأكل، فإنه حينئذ يمسك. والثالث ممن تحل له المسألة: رجل أصابته فاقة، يعني كان غنيا ثم افتقر، أصابته فاقة حتى يقول، وفي رواية حتى يقوم ثلاثة من ذوي الحجى من قومه: لقد أصابت فلان فاقة. فهذا رجل مثلا كان معروفا بالغنى ثم افتقر، وهو ما يسمى عند العامة انكسر، فصار لا يملك شيئا، فالناس يعرفون أنه غني، فحينئذ إذا شهد ثلاثة من ذوي الحجى من قومه. واشترط النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة شروط: الأول التعدد، وأن يكونوا ثلاثة، وذلك لأنه يدعي استحقاقا يستلزم مزاحمة، فهو يدعي أنه مستحق للزكاة، ومن لازم هذه الدعوة أن يزاحم أهل الزكاة. والثاني من ذوي الحجة، يعني من أصحاب الرأي والفطنة، فلا عبرة بأهل الغفلة لأنه قد يغرر بهم، ولا عبرة أيضا بأهل العواطف لأنهم قد يتعاطفون معه وهو لا يستحق. وقول من قومه يعني لا من غيرهم، لأن قومه أعرف بحاله، فإذا شهدوا وقالوا لقد أصابت فلانا فاقة يعني فقر، فإنه حينئذ يعطى من الزكاة ما تقوم به معيشته. ثم قال عليه الصلاة والسلام: وما سواهن يعني ما سوى هذه الثلاث، وهو من تحمل حمالة ومن أصابته جائحة ومن افتقر بعد غنى، ما سواهن سحت، والسحت كل مال أخذ بغير حق يأكله صاحبه سحتا. ففي هذا الحديث دليل على التحذير من المسألة إلا لمن اتصف بالأوصاف التي يستحق بها، ومنها هذه الثلاثة. ومنها أيضا من فوائد هذا الحديث شؤم المال المحرم، وأن المال الحرام شؤم على صاحبه في الدنيا والآخرة. ففي الدنيا لا يبارك الله عز وجل له فيه، بل قد يكون سببا لهلاكه وتلفه. أما الحديث الثاني، حديث ربيعة رضي الله عنه، ربيعة بن الحارث، أن النبي صلى الله عليه وسلم، حديث المطلب بن ربيعة بن الحارث، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الصدقة لا تحل لآل محمد. إن الصدقة هذا يشمل الصدقة الواجبة والصدقة المستحبة عند جمهور العلماء، لا تنبغي لآل محمد. وكلمة لا تنبغي إذا وردت في الكتاب والسنة فمعناها الممتنع غاية الامتناع، فمتى وردت هذه اللفظة ينبغي أو لا ينبغي فمعناه الممتنع غاية الامتناع. ومن هذا قول الله عز وجل: وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يعني يمتنع عليه غاية الامتناع. فقوله إن الصدقة لا تنبغي لآل محمد أي تمتنع عليهم امتناعا قطعيا كليا. وقوله لآل محمد، آل محمد هم بنو هاشم، وهاشم هو الجد الثاني للرسول صلى الله عليه وسلم. ثم علل عليه الصلاة والسلام ذلك وقال: إنما هي أوساخ الناس، وذلك لأن الزكاة تطهير للنفس والمال، فإخراجها يكون فيه تطهير للنفس والمال، وحينئذ تكون أوساخا باعتبار أنها تطهر نفس المزكي وتطهر ماله. فهذا الحديث يدل على تحريم الصدقة على آل محمد صلى الله عليه وسلم. واختلف العلماء هل هذا شامل للزكاة الواجبة وصدقة التطوع، أو أنه خاص بالصدقة الواجبة. فجمهور العلماء على أن ذلك خاص بالصدقة الواجبة، وأن صدقة التطوع تحل لهم، وهذا مذهب الجمهور. وذهب بعض العلماء إلى العموم، وأن آل محمد لا تحل لهم الصدقة مطلقا، سواء كانت من صدقة واجبة أو صدقة التطوع، لعموم الحديث، ولأن صدقة التطوع أيضا هي أوساخ، لأن الصدقة سواء كانت واجبة أم مستحبة يحصل بها تطهير وتزكية للنفس والمال. وأما الحديث الثالث، حديث جبير بن مطعم رضي الله عنه قال: مشيت أنا وعثمان إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: إنك أعطيت بني المطلب من خمس خيبر وتركتنا، يعني لم تعطنا شيئا، ونحن وإياهم شيء واحد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما بني هاشم وبنو المطلب شيء واحد. وقوله شيء واحد لا يدل على تحريم الصدقة عليهم، ولهذا كان القول الراجح أن الصدقة أعني الزكاة إنما تحرم على آل محمد وهم بنو هاشم، وأما بنو المطلب فلا تحرم عليهم، وذلك لأن الأدلة الدالة على لأن عمومات الأدلة تدل على جواز صرف الزكاة إليهم. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما بنو هاشم وبنو المطلب شيء واحد، يعني في المؤازرة والمناصرة لما حاصرتهم قريش في الشعب في شعب بني عامر، فإن بني المطلب انحازوا إلى بني هاشم وآل النبي صلى الله عليه وسلم، فلذلك كانوا شيئا واحدا يعني في المناصرة وفي المؤازرة، وهذا لا يقتضي أن يحرموا من الزكاة. والحاصل أن الصدقة التي تحرم هي أن الصدقة المحرمة هي الصدقة على بني هاشم من آل النبي صلى الله عليه وسلم، وهاشم هو الجد الثاني للرسول عليه الصلاة والسلام. وأما بنو المطلب فلا تحرم عليهم الصدقة، لا الصدقة الواجبة ولا صدقة التطوع، وإنما قال عليه الصلاة والسلام شيء واحد يعني في المؤازرة والمناصرة والقرابة. وفي هذا الحديث أيضا حديث جويد بن مطعم دليل على أن الإنسان له أن يسأل شيئا يدعي استحقاقه، وأن الإنسان إذا رأى أنه يستحق شيئا فلا حرج عليه أن يسأل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر على جبير بن مطعم سؤاله، وإنما بين له أنهم شيء واحد في المناصرة والمعاضدة والمؤازرة، وليس معنى ذلك أنه تحرم عليهم الصدقة. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.